بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحباب، كنا تحدثنا عن حياتنا في المستقبل، عن الحياة الآخرة التي ليس بعدها حياة أخرى. قلنا أن هذه الحياة تبدأ بالموت، وبعد الموت حياة البرزخ القبر، وبعد القبر تقوم القيامة، وبعد القيامة نبعث من القبور. قيامة نبعث من القبور للحساب. من اليوم سنتحدث عن بعض مظاهر الآخرة قبل أن نتحدث عن النعيم والجحيم. النعيم يعني الجنة والجحيم تبقى جهنم والعياذ بالله. احنا وصلنا في مراحل الإنسان إلى مرحلة البعث والنشور والقيام من القبور. ماذا بعد أن نقوم؟ ماذا بعد أن نبعث؟ نبعث للحساب، نبعث للحساب وللعرض على الله عز وجل. يوم نتحدث بمشيئة الله وتوفيقه عن بعض المظاهر التي تحدث في الآخرة، لكي نتعظ ولكي نتدبر ولكي يختار كل منا طريقه ونحن في هذه الحياة. لسه ما مسناش ولسه ما نزلناش قبورنا ولسه اليوم ما قامتش ولسه ما رحناش من القبور، لكن الله عز وجل يحدثنا عن ذلك في حياتنا الدنيا لكي نحدث ولكي نختار. مظهر من مظاهر الآخرة يحدث أن الناس عندما يقومون للقاء الله عز وجل ويعرضون على الله ليبدأ الحساب. سبحان الله، تصدق إن في ناس هتكذب على الله؟ والله الكذابين بتوع الدنيا، كذابين الدنيا اللي تمردوا على الكذب ودأبوا على الكذب والنفاق وعلى الغش والخداع، فاكرين إن العملية في الآخرة زي الدنيا، كذب في الدنيا والناس بتدعيته، لكن أمام الله يفضحه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. ما هو صدق الله عندما تحدث عن الآخرة فقال يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر، لحتى نار الآخرة غير نار الدنيا، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. سبحان الله، شفت نار بتطلع على الأفئدة تعرف اللي جوه ايه؟ يفضحهم الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. أولئك الذين يقفون أمام الله فلما عاينوا الحقيقة وشافوا الأمر قدامهم ازاي، قال لك اخلص من الموقف ده بالكذب، كان الكذب ينفعنا في الدنيا لكن ترى هل ينفعهم أمام الله؟ كلا. يقول ربنا عز وجل في سورة فصلت ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يحبسون أعداء الله، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها، قربوا على جهنم والعياذ بالله وشافوا عين الحقيقة وعرفوا، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سمعهم وأبصارهم ودنه وعينه وجلده يشهد قدام الله، ودنه تقول سمعت، عينه تقول شفت، جلده يقول حصل، شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. طب هم بيقولوا للجلود ايه؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، انتوا ليه شهدتوا يا اعمرنا مع ان هنتعذبوا معانا في جهنم، لما شهدتم علينا؟ جاءت الاجابه، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء عز وجل. انطقنا الله، يبقى ده مش بإرادتهم بقى، مش بمزاجهم، لا، انتقم الله الذي انتقى كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. اهو كده الرجوع بقى في الاخر اهو. وبعدين اعضاءهم بتقولهم ايه؟ تقولهم انت يعني عندكم دم؟ هو انتوا كنتوا بتكتفوا مننا لما تيجوا تعملوا السيئات والمعاصي؟ ها؟ ولذلك قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون وما كنتم تتجرون. ده انتوا ما كنتوش بتكتفهم، ما كنتوش بتداروا من اعضاءكم. وما كنتم تتجرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. ده يعلمك درس يا اخي فينك ايه؟ لما تلاقي الشيطان بيلعب في دماغك وبيوزك على معصيه تذكر الموقف ده في الاخره، ان اعضاءك هتشهد عليك هتفضحك. ممكن اعضاءك تفضحك. شوف الفضايح بقى، الفضايح مش على مستوى الشارع بتاعك ولا مستوى البلد بتاعتك ولا مستوى جمهوريتك ولا مستوى العالم بتاعك اللي انت عايشه وعاصرته، لا، ده على مستوى الامم والخلائق حيث ان خلق الله ادم لغايه الناس اللي جايه بعدين. ولذلك وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كان فاهمين ايه؟ اللي يعملك عادي ربنا مش واخد باله، استغفر الله، مش هيعرف يحمي عذاب. سبحانك يا رب. ده طب واللي خلى كل بطن، اللي خلى بطن كل واحد فينا مختلف عن الثاني. صدق ربنا القائل في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بدانه. البصمة بتاعت كل واحد فينا مختلف عن الثانية. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. سبحانك يا رب. وعشان كده قالوا لهم: ما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. الظن ده اللي ظنتوه بالنسبه لله يعني ارداكم، ارداكم اوردكم الرضا يعني هلاك، يعني اهلككم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا، طب الصبر هينفع بيه في الاخره؟ في صبر في الاخره؟ لا، مفيش صبر في الدنيا هنا. تصبر على طاعه الله، تصبر على اجتناب معاصي الله، تصبر على قضاء الله وقدره، يبقى جزاك الله كل خير، ربنا يتقبل. انما هتيجي في الاخره تقول اصبر؟ لا. سوره الطور بقى: يوم يدعون الى نار جهنم دعا. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اتصلوا اليوم. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اما سحر هذا ام انتم لا تبصرون؟ اتصلوا يعني اتصلوها. تصبروا او لا تصبروا. يعني بالعربي في البلد كده: صبرتم ولا اتصلوا عندكم صبرتم ولا داخلين جهنم. فهنا قيمة له. وقودها الناس والحجارة زي ما تقول في التحريم: تصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. عشان كده ربنا كده صرف الصورة قال: فان يصبروا فالنار مثوى لهم. يصبروا فالنار مثوى لهم. سبحانك يا رب. لان ايه تصبروا؟ ما ينفعش. ما قلنا لهم اصبروا في الدنيا مرضوش. قلنا لهم في الدنيا اصبروا على طاعة الله وخليكم مدينين على الطاعات مرضوش. اصبروا على اجتناب معاصي الله وبطلوا سيئات ومعاصي مرضوش. اصبروا على قضاء الله وقدره سبوا الله في المناسبات والعياذ بالله. وبقى يقولوا: يا ربنا ليه ربنا بليني ليه واشمعنى له وياخذ عنك محلتي وفي في الموت وفي الفرح بيكتبوا سترهم في ليله الفرح بدل ما تشكر ربنا وتقول له: يا رب لك الحمد والشكر انك اكرمتني الثوب ووفرتني البيت. مسلم بتكتب ستراها وفيها على صفحتها والعياذ بالله وتقول لك: يا ندوه للرؤيه هذه كده، خلي ندوه للرؤيه ترفع كده. يبقى خليهم ينفعوكم في الاخره وحنقول عليهم في الاخره في وسط الخلائق كلهم تعالوا انتوا بقولكم. هو انت بتاخد دينك من وسائل الاعلام ولا احنا بناخد ديننا من وسائل الاعلام اللي فيها الرقص والقرص والهلس؟ هي دي اللي هتديك دين؟ انت حر خليك معاهم. انما المسلم لا، المسلم بياخد دينه من المصادر الصحيحه مش من المهم. ربنا تبارك وتعالى يقول: فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا. يطلبوا العتاب، طب معلش نعتذر احنا اسفين، فما هم من المعتبين. مفيش عتاب في الاخره، مفيش اعتذارات في هنا في الدنيا. طوب يوم ربنا يكرمك يبدل لك سيئاتك حسنات زي ما قالت اخر الفرقان: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك والله بتوع المعاصي والسيئات يعني لو يعرفوا ليا، هو كان معانا في التخزين ربنا اكرمنا بواحد كان حرام نفسه وقاعد اكلمه يعني طول سقف الله وبتاعه ويعني في الشاعر مش عارف ايه تعرف مش عايز يقول ايه مش عايز يبطل ايه بيقول لي ده انا يابا سرق ده انا يابا عمل قلت له سبحانك يا رب اه انا احسبك تحسبني بس على ايه يا ابو انا الصاروخه انا قلت له والله بحسبك بجد لو تبت لو تبت فعلا انا احسبك لان شوف بقى السيئات والمعاصي المتسلسله والمحافظ اللي خدتها والفلوس اللي ها كل ده يتعلم لك ايه حتى انا بتسد حيلك الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هكذا ربنا عز وجل يحدثنا ايضا على هذا الموقف ان الكذابين هيكتبوا فيه قدام الله يوم ربنا يخلصهم ويخلي اعضائهم تشهد عليه يقول رب في سورة ياسين عز وجل موضحا هذه الحقيقة الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا خلقا كثيرا جبلا يعني خلقا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون خلي بالك بقى اصلوها اول ما تسمع كلمه صلاه يعني دخل اصلوها يعني ادخلوها صلى النار يعني دخل النار هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم بالاخر اليوم نختم على افواههم وشوف ربك لما حالكم اتحط عليه خدمه وخدمه رباني ما يتفتحش اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم اكيد تتكلم سبحانك يا رب وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون الرجل تقول ولو نشاء لطمسنا على اعينهم كان ربنا عماهم فاستبقوا الصراط هيشوفوا ازاي طيب فأنا يبصرون ولو نشاء لو شاء ربك لما سخناهم على مكانتهم زي ما هم كده فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ربنا ايضا يحدثنا في سورة النور عن هذا المشهد الذي تشيب له الابدان ان الاعضاء تشهد عن الانسان شوف الفضايح شوف الفضايح عشان كده بنقول سيب سيب اللي بيظلم يظلم واللي بيكتب يكتب واللي بيراقب بيراقب في اخره في اخره هيقفوا فيها قدام الله خلي اللي امرهم يمسحهم ولو قالوا ما حصلش يا رب تمسح اعضائهم عليهم ونقف احنا نتفرج عليهم بفضايحهم بفضايحهم وربك هيكتب سترهم في الاخره صدق ربنا القائل في سوره النور ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يقول على واحدة انها عملت والعياذ بالله او قلت مثلا مع كذا او تركها كذا او كذا اوعى تمام اربع شهود يا حد على ظهر ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم اهو يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين عز وجل شوف هذا الموقف يبقى ده ناخد منه ايه الدرس اللي نطلع بيه نتعلم فيه ان كل ما الشيطان يوزني ويقول لي اعمل سيئات بص بعينك حط المس بايدك اسمع بوشك اتكلم بلسانك قبل ما اعمل اقول استنى اللي انا هقوله بلساني حلال ولا حرام اللي انا هلمسه بايدي حلال ولا حرام اللي هسمعه بوجهي حلال ولا حرام اللي هشوفه بعيني حرام ولا حرام حلال ولا حرام يقول لك يا راجل بلا حلال بلا حرام خبر لا لا وبعدين مرفوع في الاخره والعياذ بالله ايدي دي بتتكلم وتقول انا لمست وعملت هيبقى مصدري ايه هذا قدام الله ازاي قدام سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قدام المؤمنين كلهم هيبقى ازاي قدام الخلائق هكذا هكذا هذا مشهد شهود الاعضاء على الابدان نسال الله العفو العظيم تعالى شوف مشهد ثاني سبحانك يا رب عايزين نتعلم منه برضه درس كبير الانسان لما يقف في الاخره ويحس بوضعه هو رب كان ملك انسانه على نفسه بصيره هو مش كل واحد فينا عارف هيعمل ايه مش كل واحد عارف فينا هو بيعمل ايه ولذلك في سوره الاسراء ربنا عز وجل قال وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب يعني ما تقوليش بقى انا مش عارف مش واخد بالي ما انت فاهم كويس ايه اللي انت عملته وعارف ايه اللي تبت عنه وايه اللي ما تبتش عنه. عموما اللي تبت عنه الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا انه بيتألف حسنات بفضله، بس بشروط التوبة الثلاثة: البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مرة اخرى. دي شروط الثلاثة، التوبة الثلاثة لو كانت في حق الله، ولو في حق العبد يضاف ليها شرط رابع وهو انك ترد الحق الى اهله. مع الشروط الثلاثة دول، الندم على التوبة يعني الاقلاع عن المعصية والذنب، اثنين الندم عليها، ثلاثة عدم الرجوع اليها مرة اخرى. شوف الانسان في الاخرة لما بيحس بوضعه وشايف حاله يوم يفكر في ايه؟ بيفكر في اقرب الناس له. اقرب الناس له مين؟ اقرب الناس لي ابوك، اخوك، مين؟ اختك، مراتك، عيالك، عيلتك، ومين تاني؟ مفيش. طب حد من دول في الاخرة فاضي، مش يناقش، فاضي يبص للتاني؟ سبحانك يا رب. طب شوف ربك بيقول ايه؟ بيقول عز وجل في سورة لقمان في اخرها: يا ايها الناس، ايا كانوا بقى، اتقوا ربكم، خافوا الله عز وجل، واخشوا يوما، اهو الاخرة، لا يجزي والد عن ولده، الاب مش هينفع، ولا مولود، الولد هو جاز عن والده شيئا. سبحانك يا رب. مع ان الاب والابن ايه من ايات الله، وربنا حلف فيه في سوره البلد: لا اقسم بهذا البلد، وانت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان في كبد، ووالد هذا الاب، وما ولد هذا الابن، ومع ذلك ربنا بيفعل بعضه، ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، ان وعد الله حق، ربنا قال في جنه في النار، فلا تغرنكم الحياه الدنيا، اوعى الدنيا تسدك وتنسيك اخرتك، تقوم تنسيك الحلال والحرام، تلاقي نفسك عايز تجيب فلوس من اي حته، حلال حرام يا عم خلص، فوق رشوه ولا ربا ولا يعني فهات وخلاص، شهواتي ايه واعطيها باي طريقه وخلص، احنا ما نسيت اخرتك والعياذ بالله، نسيت اخرتك والعياذ بالله. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. مين الغرور؟ ملعون الشيطان، ابليس، اوعى ابليس يغرك، وهشوف موقفه منك ايه تاني في الاخرة. فاحنا بنتكلم عن بعض مظاهر الاخرة اهو. اذا ادي الاب مع الابن، لا ده واحد يقول لي اصل ابويا لي عيال شوية يعني من نوع، لكن امي الحقيقة احنا هنا عليا قوي، وامي يعني الله يكرمها. طب شوف امك يا سيدي في سورة الحج، شوف موقفها معاك هتبقى ايه. ربنا عز وجل يقول في سورة الحج: يا ايها الناس اتقوا ربكم، خافوا الله عز وجل، ان زلزلة الساعة، مجرد الزلزلة اللي بتحصل بس ده ايه؟ ها؟ الموقف والوضع ده اهو شيء عظيم، يوم ترونها يوم تحصل يعني، تسأل كل مرضعة عما ارضعت. هو مفيش رضاعة في الاخر، انما ربنا بيشافينا في الموقف. شوف انت اما بترضع الدهن او بالدهن بيبقى يمكن عايزه تخش الكوره وتهين عليها، تقطع رضاعه البنت او الولد. ها؟ لو البنت عايزه ترضع في عز الليل، هو العيال الصغيره عندها ليل ولا نهار؟ مفيش، عايز ياكل بيعيط، هو عايز ما بيروحش الميه، هو قاعد مكانه كده. سبحان الله، بتقول للام لا الصباح خلاص، لا ما بقولش من عز الليل، لا سبحانك يا رب، شو بتبقى عامله ازاي؟ ده يمكن بتطلع الطبيخ عشان ترضع، بتقوم من عز الليل عشان ترضع، لا في الاخر بقى مفيش كلام من كده. شوف بقى اللي بتعمل معاه هنا في الدنيا ايه؟ وهو الابن: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، لانها بتتخلى، معرفش تبكي نفسي. سبحانك يا رب. يا راجل اذا كان الانبياء في الاخره، الانبياء والرسل كل واحد يبقى يقول ربي نفسي ربي نفسي نفسي نفسي، انا شوف انا رايح فين، ساعه بخير، انا رايح فين؟ ربنا يديك الشر دي مولعه، والكذا بقى ربنا يوعدنا مفتوحه ومفتحه، وريحتها ولونها ومنظرها باين، مكتوبه بالخضار كلها مفروشه بالاخضر، مدهمتان، يعني خضراوتان يميل الخضار الى الايه؟ الى السواد داكن، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وزرابي مبتوسه. وشوف بقى الروائح والجمال كله جاي منها. واسفت اقترب واسفت الجنه للمتقين غير بعيد، وبرزت الجحيم والعياذ بالله. بركه بقى واضحه، وجيء يومئذ بجهنم والعياذ بالله، والملائكه بتتجه اللي جاب بتجرها بتجرها الجبهه وهي سوداء، لان الله احمى عليها الف عام حتى احمرت، والف عام حتى ابيضت، والف عام حتى اسودت، فهي سوداء الى يوم القيامه والعياذ بالله. فشوف المطرح يبقى ازاي؟ هتقول لي اب وانا تقول لي ام في الاخره؟ مفيش. يوم ترون ان تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس الناس كلها بقى سكارى. انت عارف سكارى يعني ايه؟ استغرب بقى جالك حاجه تبقى واقع في اللي حواليك، تبقى شوف نظامه عامل ازاي؟ وترى الناس سكارى. اه ازاي جت الاخره كده برضه؟ كله عمال يقول ايه ده؟ اه الاخره انا عملت ايه؟ سويت ايه؟ مفيش. تقول لابوك امك شريكاتك كرمتك. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هم ليه اللي خلاهم كده؟ ولكن عذاب الله شديد. فمن عذاب ربنا اللي شديد جهنم عايزين يهربوا منها ولو بالكذب والعياذ بالله. ايه الدرس اللي تاخده من هنا؟ ايه اللي نستفيد؟ ايه اللي نطلع بيه؟ ايه اللي نطلع بيه؟ انك يا اب يا اللي مش هتنفع ابنك في الاخره، حرام عليك تقف قدام سكته وهو رايح الكذبه. ويا ابن يا اللي عرفت ان ابوك مش هينفعك في الاخره ما تسمعش كلامه فيما يغضب الله. يعني نوضح شويه. دلوقتي انت يا اب ما انتش نافع ابنك في الاخره. طيب ليه بتقف قدامه في سكه الخير؟ يعني انت مش بتحب ابنك يا اب؟ اقول لي ده ابني ونظري ونظري يا اب ماشي. اتركني اقول لك اتركني يا ابني ده ابني. فانت بتشوف في الدنيا بقى عامل معاه ازاي؟ بيبقى لاقي الشباك مفتوح عشان ما ياخدش برد بقفله. ابني بيبقى عايز شرط فلوسي باخدها من كوتي وكوتي العيال عشان اجيب له. ابني بيبقى عايز قسمه وانا جسمتي مقطعه بفضله على نفسي واروح اشتريله. ابني لما بشتريه اللعبه ببقى انا فرحان فيها اكتر منه عشان حاسس ان اللعبه دي هتسعده. طب يا اب يا اللي بتحب ابنك لهذه الدرجه في الدنيا، كيف حالك مع ابنك في الاخره؟ ابنك بيصلي، علمته الصلاه، علمته الاسلام، علمته دينه. مش ربك في سوره التحريم قال يا ايها الذين امنوا قوا ابعد نفسك ومين؟ قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا ابني اللي خايف على ابنك من شويه برد مش خايف عليه من جهنم؟ امال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مش انت مسؤول عن ابنك؟ كان المفروض تيجي منك يا اب تعلم ابنك الاسلام وتقول له يا ابني وانت في المدرسه تعرف على الجماعه الاسلاميه، وانت في الكليه اعرف اخوانك من اعضاء الجماعه الاسلاميه علشان تبقى دايما معاهم في عصر. يوم يعينوك على الصلاه، يعينوك على الصيام، يعينوك على طاعه الله، على غض البصر، على عدم الاختلاط. انتوا عارفين اللي بيحصل؟ عارفين اللي بيحصل جوه في المدارس المختلطه والجامعات؟ يبقى مين اللي هيعصب التاني؟ المفروض الاخوه يكونوا مع بعض، والاب يكبر مخه. راجل كبير وعاقل ومخك كبير، اوعى تسمع الكلام اللي بيتقال لك. الجماعات الاسلاميه المتطرفه معاهم قنابل ومعاهم اسلحه، منين يا اخويا؟ منين الاسلحه ومنين القنابل؟ وتتساهل وتيجي ازاي؟ ثم جماعات اسلاميه في مساجد وفي مدارس وفي كليات وبعضهم ملتحي وبيخرج يدرس في مساجد. يبقى تنظيمات؟ تنظيم فين؟ هو الكلام ده اهو في الميكروفونات ودي التسجيلات وتقولنا ايه؟ واحنا اهو عن ايه؟ بنشتغل تحت الارض؟ ايه؟ هم احنا معروفين وبيطلعوا ورانا يصورونا فيديو ماشي وايه يعني؟ ما بيهمناش. بيسجلوا ويسجلوا بيكتبوا تقرير مجهوله. احنا ورانا ايه؟ هو احنا خمرجيه؟ بنبيع حشيش مخدرات؟ احنا بتوع دعاره؟ كده بصراحه نحط مواد كده بس. يبقى عايزين مننا ايه؟ يبقى انت بتكبر مخك يا اب. مش تقعد تقول لنا خلي بالك ولا اوعى تروح مع بتوع المسلمين. امال اروح مع مين؟ مع الملحدين؟ وبعدين تفاجئ بابنك في الشرطه وتعالى اتكلم عشان المذكور في جريمه وضبطناه في كذا وعملناه في كذا ترجع تقول يا انا علمتك ايه وعلمته كده ما ليه ما علمته ايه ما انت وقفت قدامه وعطلته عن الحق وعن الخير في حين انك انت وجهت الضعف الاخر يبقى حرام عليك. وما انت في الدنيا عملت كل ابني ونظري وتقفل الشباك وخايف عليك شويه هوا ما تتخاف عليه من جهنم ده كان الاولى. كان في ابهات بيحاسب ابنه يقول له اوعى تروح الجامع. اما يروح فين يا اب؟ يروح فين يا اب؟ يروح الكباريه؟ يروح المسرح؟ يروح قالها ليلي؟ لما بتقول ما يجيش الجامع هو عارف ان انا جماعه ايام اللي بيخشوا وحاطين الشرق في الارض يقولوا جزاك الله خيرا. امال يقول ايه يا اب؟ يا اب يا محترم يا مسلم عايز ابنك يتعرف على مين؟ على اللي يخش في بيتك كتاب 40 عشان يشوف بناتك ويشوف عوراتك ويطلع عليها ويحضر الخيانات والخطايف كلها؟ ها؟ وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان ليه ما انت السبب؟ كان المفروض الكلام ده كله يجي منك تعلم الولد الاسلام وتعرفه على المسلمين وعلى الاخوه. لما الولد يعمل الحاجه دي من نفسه وبعيد عنك ما جاتش منك يبقى كمان تقف قدامه؟ سمع ده على مستوى الابن وعلى مستوى البنت كمان حرام عليك يا اب وحرام عليك يا ام يا اللي بتقف قدام بنتكم لما تلتزم بالطرحه لما تلتزم بالملابس الاستفاضه. والله واقسم بالله اختي جايه تبكي بالدموع وتقول لي ابويا اتحرج عليا الطرحه محرج شوف محرج عليه ولا حس بتعالج الطرحه. قلت لها سبحانك يا رب ابوك عايز منك ايه؟ عايز تتعبي وتمشي في الشارع وبعدين لما يختصبوكي لما يشوفوا لحمك ويشوفوا عورتك هينبسط؟ هينبسط؟ لما يجي يمضي عليك قسم شرطه ويستلمك هيبقى مبسوط؟ ده اب ده حرام ثم بيعريك كل في الدنيا وانت لحمه شرفه عرفه ويجي في الاخر يتقرب منك. وادينا شفنا كلام ربنا صح كلام ربنا حق اهو في الاخر. يبقى ازاي اب يقف قدام بنته بالطريقه دي واب تقول لي بنتها ما تسامحكي ولا انت بنتي ولا اعرفك طول ما لابسه طويل؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ده انت المفروض تيجي منك كنت تتغطي انت من باب اولى عشان تبقي قدوه لبنتك. انا ما جتش منك ما جتش منك. يبقى فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. لما تيجي البنت من نفسها ربنا يكرمها ويمن عليها وتلتزم تقفي قدامها وتقولي تحطميها وتعقديها وتقولي لها خليكي لابسه بتاع خليكي متكلفته والله لا حد جاي لك ولا حد يتجوزي ولا شايفه جواز طول عمرك. ليه تحطميها ليه؟ تعقديها ليه؟ ما الجواز ما اسهل ما يكون الجواز الجواز اسهل ما يكون. لان احنا بنقول الاخوات محافظ ومش اي واحد يجيلك لازم يجيلك اللي يعرف خمسك لانك متغطيه طينة شرفك طينة عورتك طينة لحمك. انما الجواز على هذا من يدي ما بتطلع عرض نفسها اهو كل اللي يعجبه بيروح عادي فراها عايز ياخدها لحم ويرميها بعرض بعد ما جمالها بيروح بعد ما دعوتها بتروح بعد ما رشاشتها بتخف بتبقى ايه النتيجة؟ ايه النتيجة؟ صفحة الحوادث في الاخبار هو ده الرباط اللي كان بيربطهم مع بعض. الاب يستقي الله بابنه والام تستقي الله ببنتها هتجروا منهم في الاخره وما انتوش نافعينهم. يبقى بتقفوا قدامهم في الخير ليه؟ بتعطلوهم عن طاعه الله ليه؟ ثم يا جد او يا بنت مهما كان ابوك مهما كانت امك برضه تجرهم وتقبل ايديهم لكن لما يامروك بمعصيه لا سمع ولا طاعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعه الا في معروف معروف هكذا. اذا ما دام الاب والام مش نافعين طيب ايه بيقفوا قدام في سكه الاخوه ليه؟ ليه بيقفوا قدامهم؟ ليه بيعصبوهم؟ طب واذا كان الاب والام مش هينفعونا في الاخره مع ان هم اللي مخلفيننا ومربيتنا وصارفين علينا ها؟ يبقى من باب اولى مراتك ولا عيالك ولا خالك ولا خالتك ولا جدك ولا جدتك ولا ابن عمك ولا ابن عمتك ولا ابن جيلك ولا مش عارف كل ده ينفعوا. اذا كان ابوك وامك لا. ولذلك صدق ربنا القائم في سوره عبد فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء عيجري من أخيه أدي الأخ وأمه أدي الأم وأبيه أدي الأب وصاحبته أدي الزوجة. سبحانك يا رب الزوجة أم أولادي سكني اللي اخترتها على الإسلام وعشت معاها أكثر ما عشت مع أمي وأبويا وهي كمان كده اللي بشوف منها وبتشوف مني اللي ما بشوفوش لا من امي وابويا. سبحانك يا رب دي اجر منها في الاخرة. تعلم درس. الله ايه ندالة دي؟ لا لا لا مش ندالة، احنا بنتكلم بالراحة كده. ايوه ايوه احنا بنتكلم بصراحة. انا طب بتقول الكلام دلوقتي ليه؟ على كل لما يأذن عليك الصوم والاكل على النار ما تقوليش الزب يرجع عمه على بطنه، يبقى بلاش صلاة الظهر واكله، هتاكليني بس مش هنفعك. مش هنفعك في الاخر، انا بقول لك دلوقتي اهو. يبقى لما اكون انا موجود في البيت وقلت لك على كلام اتنفس، مفيش حد يخد الشقة بغيابي، مفيش حد بيخطط تكلمه وانت جوه ما تفتحيش. ان شاء الله كانوا بتوع استعداد. استعداد ولا بنداد ولا بس انا مال ولا كلام، فلاش دعوه. ما حدش يخش يعني ما حدش يخش. ما يخيبة الجعداد رجالة خبطوا عن جوز الساعة بدر الصبح. طب ما الراجل في الشغل وفيها ايه يا كمان؟ مراتك في الشغل؟ لا مش احنا، مش احنا بتوع دول، مش احنا. ان شاء الله ما عديتوا. ايه الجعداد ده؟ روحوا انتوا بعيد عن نفسي. فاحنا قلت لكم معبرين في حاجة خالص. ولا بتطلعونا في اذاعة ولا بتطلعونا في تلفزيون ولا بتطلعونا في جرايد ولا بتجيبوا شريطة في اي حاجة. بتعدونا ليه؟ عايزين مننا ايه؟ هكذا. احنا مجموم الصبح. لا ده الخيبه الصمه الكبيره قال كمان نساء جادين بنات يخبطوا على البيوت. افرض شاب جوه، افرض افرض افرض افرض مين اللي تبقى على نفسها تعمل كده؟ تقول لمراتك الكلام ده اهو، تقول لها اتشاف الكلام ده في غيابي. ليه؟ لان مش هنفعك بالاخره. انا بقول لك اهو طلعه اتنشرت، فمش ايدي يكون شرحتك على دماغك. مش هنفعك بالاخره. نازله معايا لازم تكوني لابسه ملابس اسلاميه في الفضاء واسعه، ما يبانش منها حاجه. تحافظي على الصلاه وتحافظي على دينك علشان انا مش هنفعك بالاخره. واضح؟ يبقى هكذا. عشان كده بنقول للزوجه لما زوجك يقول لك اقلعي طرحتك وانت ماشيه معايا في الشارع او تكسبي ربنا في اي عمل عشان ترضيه، تكسبي الله وترضي اللي مش هينفعك بالاخره. لازم تكبري مخك ويكون عندك دين وتكوني فاهمه. هكذا. يبقى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. حد فارس في الاخره يبص لحد. طب وعيلتنا؟ ده احنا عيلتنا تعجبك، ده احنا عيلتنا والله. ولا عيلتكم ولا عيلة عيلتكم. ربك عز وجل في سورة المعارف بيقول ايه؟ يبصرونهم. يا ولد المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ شوف ببنيه عياله وصاحبته شوف وابيه وفصيلته التي تؤويه. انتوا كلها ومن في الارض جميعا. ها؟ ثم ينسيه. ينفع؟ ابدا والله. انها لظى جهنم والعياذ بالله نزاعة للسوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. يبقى ما تقوليش بقى العيلة بقى مش راضية عنك. اللي انا عارف لو لبستني كده هزعل العيلة. الاخت تقول كده. الاخ يقول اصل انا لو رحت مش عارف العيلة مين. خليك في نفسك. خليك في نفسك. شوف انت على في الاخر عارف ايه مع الله. ادي منظر. اجناه تاني تعلمنا منه. تعال شوف منظر ثالث. ده منظر كبير قوي. تعلم منه بقى. لما وقفوا في الاخر لا الاب ولا الام ولا الاخ ولا الاخت ولا الزوجة. والاعضاء شهدت الصاب يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ قالوا مين السبب في مصيبتنا اللي احنا فيها؟ اللي كانت مش لابسه طرحه وكان لحمها باين، واللي لابسه طرحه محدقه ولابسه ملابس مبرطشة ومزركشة ومكندشة، واللي عامله بتاع حسام، واللي عامله الاصليه اللي بيحطوها على الدماغ، واللي لابسه حجاب التفتيش بتاع الايام دي. هو داخله معاهم برضه. ولا بس هي فكره حجاب وخلاص. ده النهارده يا اخي حاجه غريبه. النهارده بعض النساء ماشيين مع الايه؟ مع الرايكة. اركب الموجة. فقالوا ايه النظام؟ ده بدأوا يلبسوا طرح من طرح. طب والله نتصرح عشان ابقى احلى في الطرحة. والدنيا كلها كده تقول لها صورتي انت هتدي نعمة اوي واقوى وايه؟ تبقي احلى. هتدي احلى والله وانت لابسة الطرحة. لا ويا سلام. هقول لك على طرحة بقى لون بشرتي. طرحة لون بشرتي. الله الله ايه ده؟ ايه الحجاب اللي بتشتي ده؟ ايه الحجاب المزركش المدندش ده؟ دي طرحة على لون بشرتها، ودي طرحة تمشي مع الفستان، ودي طرحة تمشي مع المرصص والمبقع والها. لا يا اخوانك. الاخت المسلمة تتقي الله لما تيجي تتصرع. مش تقعد تقولي ايه اللي يناسبني؟ ده كده ذوق وحلم. لا يا اختي. قولي ايه اللي داري عورتك؟ بس ايه اللي داري عورتك؟ مش ايه اللي ماشي؟ واللون اللي يمشي مع السوق، واللون اللي يلفت الانظار، واللون اللي يمشي مع الشريط. شريط وانت هتصرف ليه؟ انت هتصرف ليه؟ مش ايه اللي لفت الشريط ده؟ انت بالتالي لحمك وعورتك وجسمك، ولا بتقول للناس انا محجبه بس برضه بصولي انا هم ما ينفعش يا ولد. فدول في الاخر هيعملوا ايه؟ هيقولوا مين السبب في المصيبه دي؟ هيقولوا والله الموضه كنا بناخدوها منين؟ من وسائل الاعلام ومن الجرايد والتلفزيون والمجلات والراديو. طب تعالى امسكوا في خناق اللي عرونا في الدنيا وكانوا السبب. هيطلعوا يجروا وقف شويه. واحد تاني بقى، واحد تاني يوم هيجي يقول ده انا ياما عملت تاريخ. مين اللي كان السبب؟ المأمور. انا كنت عبد المأمور، اكل اروح للمأمور يمكن ينفعني. وقف تاني واحد يقول ده انا ياما سالت بعيني، ده انا ياما قضيت وقت قدام السينا وكنت بتفرج على السينا بعيني. مين السبب؟ الممثلين والممثلات كانوا يمثلون ويمثلوا علينا واحنا نتفرج عليهم. اروح لهم. روح وقف نكمل ولا معروف؟ المهم كله طلع يجري، واللي كان بيقعد ويتنقر ويتنقر ويسمع ويتأوه وقاعد مسكين ويمكن يعيط كمان. من ايه؟ قلت بتقول خدني لحنانك خدني. والله خدها ويقعد يعيط ويسمع. واللي كانوا بيقعدهم كل يوم خميس بعد ذكر بقد كده والقرش والقرش طول الليلة هيروحوا. مين اللي وسالة بتاهية؟ مين اللي كان عمال يحمي سالف واتمنى ومعاصي وسيئات في الغناء؟ تعالوا نروح. كل دول راحوا. راحوا فين؟ قبل ما يروحوا بتاهية راحوا اللي كانوا السبب. تعالى شوف اللي كانوا السبب قالوا لهم ايه. شوف ربط سورة البقرة يقول استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. تعالوا فين؟ تعالى انت اللي قلت الفتحه السنه دي كانت من كذا وفتحنا. تعالى يا بتاع الموضه انت قلت المحبه حدثنا. تعالوا يا بتوع الموضه انت قلت المخنطر خنطرنا. تعالى اللي كنت بتقول لي اكتب تقريب كتبت. تعالى اللي بتقول لي راقب راقبت. تعالى اللي كنت بتمثلهم وتفرجنا. تعالى اللي كنت بتسمعونا. تعالى استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ليه؟ وراءوا العذاب. هيقول له تعالى فين عنك؟ ابدا. وتقطعت بهم الاسباب. لا اله الا الله. شوف الدنيا هنا يا اخوانا كتير من الشباب غلبان يا عيني مفتوح. هي وسائل الاعلام ده حق؟ مش ليها حق يعني؟ ليها حق يعني حق مبرر اجيب فيها يعني من اللي بتعمله. هي اللي سيئة سبب في الشباب ده غلبان. الشباب اللي يشوف واحد من الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات والبايعين والبايعات يوم يوقفوا في الشارع اطلب منك طلب طلب وعمري بس هقول ايه عايزين؟ في هنا واحد بتاع استوديو فتعمل ايه؟ طلب طلب يقوم ياخد معاه صوره ويا سلام صور معاه اجي عليك وهو ربنا يحصرك معاه. اللهم لا امين لا، لان ربنا يمكن يتوب عليك ويعقلك ويصلح حالك زي ما طلع حالنا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما كنت اتمنى حاجه زي كده من برضه زمان. زي ما قلت لو ربنا جعل يوم كوكب الشرق وكان بيطلع كوكب الشرق كنت اتمنى ولا لي يا سلام ما طلعتش امي زيها ليه كده؟ يا ريت امي كانت زيها. والله استغفر الله العظيم يا رب. قلت لو ربنا جعل يوم قبل يوم قلبت عليها كان افضل طول عمري. الحمد لله الذي هدانا لهذا المفروض ان نحتاج لولا ان هدانا الله. اللي بيطلعوا يجروا لك عايزين صوره معاهم. اللي طب ما فيش حد يصورنا هنا طب برضه ما يفوتنيش الاوتوجراف. اكتب لي ها؟ والله يا اخوانا اتفرجوا على منظره في الاخره. هيقول له تعالى كتبت لك هنا في يوم تعالى ساعدني شويه ولا اعمل لي حاجه يا اخي اللي حاطك جنب. قلت له انا ده انا المفروض تدوس عليه واطلع واخلص. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. تقطعت اصل والله يا اخوانا الحب لو ما كانش لله هيبقى نقمة عليه وهتسقى بيه، انما الحب في الله ده تعدي ازاي. عشان كده بقول لك اوعى تكون بتحب حد من الفشاق الفجار، اوعى اوعى المرء يحشر مع من احب. قال الله استغفر ربنا يطلع عفو العظيم، ده طلع عفو العظيم ان ربنا يحشرنا مع ال ها. ولذلك انت بتحب مين؟ تحب الفنانين ورحب الراقصين وتحب مش عارف مين وتحب ايه وتعدي الباشا وتعدي البيت تحشر معاهم تحشر معاهم. تحب المسلمين، تحب المسلمين عشان تبقى مع المسلمين، تحب المسلمين عشان ربنا يحشرك معاهم. يحشر المرء مع من احب. فالحب بالله ربنا بيجمعك فيه في الاخره. مش ولا بعد ما في ظهورهم من غل اخوانا اخوانا اخوانا اهو. ولا ده سبق خلاص قد يقول ان الاخوان المسلمين هيبقوا في الاخره برضه، اخوان المسلمين في الدنيا واخوان المسلمين في الاخره اهو. طبعا دي بنرجع لاعداء الله كمان في الاخوان المسلمين في الاخره. طبعا هيعملوا معاكم ايه في الاخره؟ لا ده الله بقى تمالكم من الموضوع ده، تمالكم انتوا هتبقوا معانا كمان هتضربونا هناك ليه؟ ده الله بقى ان شاء الله اخوانا على سور المتفاضلين اهو. الحديث القدسي يقول الله عز وجل في الاخره يوم القيامه في الاخره يقول ايه؟ اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم بظلي يوم لا ظل الا ظلي. هو ده الحب في الله. ولذلك نسال الله سبحانه وتعالى بيوسعنا في حبنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مره واحد يسال يقول متى الساعه؟ الحديث صحيح. فسيدنا النبي يقول له وماذا اعددت لها؟ طبعا قلت لها ايه يعني؟ قال يا رسول الله والله ما اعددت لها كثير الصلاه والصيام. لا اعمل كثير يعني لا صلاه مرفوعه مني وعليه الصلاه برضه على قدي يعني ما كثرتش في المواضيع دي غير اني احب الله ورسوله. يقول سيدنا النبي انت مع من احسن. يقول انا في راوي الحديث فما فرحنا بشيء قدر فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احسن. فانا احب الله واحب النبي صلى الله عليه وسلم وارجو من الله ان يجمعني معه في مستقر رحمته. ده كلام سيدنا انس ونحن كذلك نسال الله عز وجل. عشان كده بقول لك اوعى يكون في حبك يكون حب في قلبك لفساق فجار ناس والعياذ بالله مش ملتزمين بالاسلام حتى لو كانوا لعيبه كوره حتى لو كانوا فنانين اللي بيسموهم فنانين حتى لو كان معاهم قصه. ما هو كتير مرتبطين بالدنيا عشان حكايه السلطه دي. يقول له سعادتك وفخامتك ونية حضرتك قلت انا ولاد سعادتك اوامر واي اوامر فني سعادتك فني ايوه عشان ايه؟ تحبه يعني؟ يقول ايه؟ اصل ده قادر يعمل كذا ده عشان كده لما بيطلع معاك يجي يخش تاني ولا خشبه تنخبط ولا حد يعصر وحتى تبقى كده تخبطك الله يا رب تحت الباب يا مركان كان يا مكان وخلصنا ولذلك لما لهم موجودين والعياذ بالله في الشرطه دي تاني على نظام ايه؟ الكلب بتاع حضره العمده عارفه؟ كلب حضره العمده مات يا حي يا قيوم على الجنازه اللي طلعت وراه ياه بس ما طلعت ليه؟ عشان العمده موجود. انما لما مات حضره العمده ثلاثه بس اللي طلعوا وراه انا ده ملكها كان ما كان عايش. انما لما مات يلا يلا ده مرحوم مش مرحوم وهكذا كلها ايه روابط واهية روابط عشان مصالح روابط علشان سلطة روابط علشان دنيا. انما رابطة الاخوة بالله لله عز وجل. انت اخي الذي لم تلده امي انت اخوة الالهك الهي ان رسولك رسولي دينك ديني فانت اخي لله. ده في الاخرة بقى انما شوف بقى عكس كده وتقطعت بهم الاسباب. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة يعني ايه؟ يعني يا رب لو لنا رجعة للدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا من انسبهم زي ما سمونا كده في الاخرة ينفع؟ كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والعياذ بالله هكذا. فعشان كده بقول لك يا اختي ويا اخي من دلوقتي اوعي واحد يضحك عليك ويقول لك بابا يقول لك اديان يقول مش هينفعك في الاخره والله وهيتبرى منك ويجري منك في الاخره. فمن دلوقتي اهو خلي رضاك دايما بالله يوم ربنا سبحانه وتعالى يعصمك فيه في الاخره. تعالى شوف المنظر ده تاني في سوره ايه؟ هي الايه اللي فاتت دي ايه؟ سوره البقره. الايه بقى اللي جايه بقى ربنا تبارك وتعالى يوضح في سوره ابراهيم يقول وبرزوا لله جميعا كله. شوف بقى فقال الضعفاء ضعفاء اللي بيقول لك انا اعمل ايه بس؟ انا مغلوب على امري ها؟ اعمل ايه؟ فقال الضعفاء للذين استكبروا اللي فوقهم اللي بياخدوا اوامر قالوا للي بيدوا الاوامر اللي بيعملوا البرامج قالوا للمخرجين واللي بيسمعوا وبيشوفهم قالوا للممثلين واللي بيظلمهم قالوا للظالمين إنا كنا لكم تبعا. وشوف الزلة اللي بيتكلموا بيها بيقولوا إنا كنا لكم تبعا فكنا ماشيين وراكم واللي قلتوه لا تمام وكل اللي قلتوه عملناه واخترناك وحلفت وراك إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغلول عنا من عذاب الله للشيء؟ آمنت بالله آمنت بالله حتينوا من عندنا بقى ما احنا سمعنا كلامكم ونفذنا. فمين رد عليهم ايه؟ مين رد عليهم؟ اللي استكبروا ها؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. هداكم ليه وانتم ما كنتوش مرتدين؟ وانتم كنتوا ضالين؟ امال يعني ايه؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا احنا الاثنين اجزئنا ام صبرنا ففزينا ما لنا من محيص. امنت بالله. الله يا اخواننا الايه دي الايه دي وحط كل براسه قدام كل واحد فينا اوعى تكون بتصفي ولا بتطبق غلط وتقول انا عبد المامور. لا انت عبد لله مش عبد المامور. وعزه رب المامور ما هو نفعك والله المامور ما هو نفعك في الاخره. ثم المامور مين المامور؟ مين المامور؟ مين؟ انا دورت على المامور والله العظيم والله عاد دورت عليه في منحة ربنا كرمنا فيها في الاسبوعين اللي فاتوا دول. قعدت ادور على المأمور. ما هو اللي بيمسكني يقول لي والله يا عم الشيخ انا مش عارف ايه واللي يحط كلاشات في ايدي واللي مش عارف كلهم قلوبهم معي واللي وقفوهم عليا كل واحد يبغي نفسه يعني بس ويقول لي معلش هعمل ايه؟ رب عني معلش يا عم الشيخ واخد زعلان مني هو على لا مكان الصرف يعج الاخره ويضربوه الضرب حتى ما يجي يقول له ارفع رجلك يا اخي جزاك الله خير ارفع رجلك ان شاء الله والله كده وبعدين الاخ يا اخي الضرب ياثر فيه يقول له صبر يا اخي ان شاء الله وما صبرك الا بالله وما صبرك سبحانك يا رب اتحكم لا اله الا الله وما صبرك الا بالله. شوف طب ولا بيضحكوا على مين دول ولا بيقولوا كلمات ايه سخريه في اخره في اخره. المهم عندي يا عم اللي قال لك ده المهم مين شمال فين ده اللي هيدفع اطلع اطلع لغسمه الايه في المأمور. ما شاء الله ده مش المأمور يبقى هو بقى ده الايه الكل بيقول لك عبد المأمور ده بقى اللي بيكتب انت هتكلم عادي بقول لك ايه ما تكلمش عادي انا عبد المأمور. الله سبحانك يا رب هتطلع فوق تاني بقى ولا ايه؟ ايه الموضوع ده مش عارف؟ كل ما تعرفش في النهاية بس في الاخرة بقى ايه ثلاثة كله هيجيب تاني تعالى. ولذلك اللي بيقول بقول لك ايه؟ مفيش حاجة اسمها انا عبد المأمور مفيش حاجة اسمها انا بنفذ التعليمات واوامر ربك في سورة القصص قال ان فرعون للحق وهامان دواليه وايه؟ وجنودهما ايه جنودهما؟ اللي بينفذهم كانوا خاطئين. وعشان كده بقول برضه لما نيجي في الاخره اللي مسكني عليك نفسك فيه. قول له تعالى انت اللي خدتني من وسط عيالي ومراتي. انت اللي مسكتني في دينوني وعبد المامور انا مالي. هو ده يا رب اهو. انا ما اعرفش حد تاني. ده الاوامر كان ماليش دعوه اتصرف انت مع بتوع الاوامر انا مالي ومالهم. انا ما شفتش الا انت اللي جيت وانت اللي عملت اهو يا رب. وتبقى تتصرف. بس في حد في الاخر هينفع التاني. عشان كده ربك في سورة يوسف قال ايه على سيدنا يوسف؟ امرأة العزيز لما قالت له ايه؟ ولئن لم يفعل ما امره. ما ايه؟ امره. ودي امرأة الحاج ها؟ ليسجنن حتى في السجن ولا يكون من الصاغرين الادلاء. السجن قال ايه؟ قال يا رب انا عبد المرموم. حاضر تعالى يا امرأة العزيز ايه المطلوب؟ يلا يا رب انا عبد المرموم يا رب انا اعمل ايه؟ هم اللي هيمسكوني يحطوني في السجن يا رب يذلوني يردوك الذل يا اخوانا. لا لا لا لا ايه اللي انت عايزاه؟ اوامري يا سعاده الباشا. قال كده؟ لا قال رب. هي بتقول كده بتقول ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. هو ده الايمان. انما تيجي تقول لمؤاخذة الاوامر ما انا خربت بيتك. فمعلش بعد اذنك الاوامر اعمل ايه؟ طيب خربت بيتي ها؟ روح اخرب بيتك كمان معلش وبيتك كمان وبيوت الناس كلها ما دام هي اوامر كده. خلي بتاع الاوامر ينفعك في الاخره. ولذلك ربك عز وجل قال ايه؟ في سورة سبا. في سورة سبا بعد ما قال في سورة ابراهيم قالوا له قال لو هدانا الله لما ضررت فهل انت مغلول عنه من عذاب الله ازاي؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا ان يجئنا ام صبرنا ما لنا من محيط. تعالى شوف سورة سبا بقى. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. الإيه بقى اللي موقوفون دول؟ مين اللي محبوسون؟ الظالمون. الظلمة الظلمة موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. بيردوا على بعض وبيشتموا بعض. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ها لولا انتم لكنا مؤمنين. احنا حلوين والله كويسين بس انتم مضلتونا من كل الله شتموه يرد عليه. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. دلوقتي بتحطونا فينا بتحطوها فينا احنا السبب في ضلالكم بل كنتم مجرمين. شلت طول عمركم مجرمين يا ظالم. احنا اللي كنا بنطلع بننفذ تقولون الموضه ننفذها تقولون الافلام نتفرج تقولون على كل حاجه بتعملها احنا. ما سيرد عليهم بقى ما تقولوا لهم لولا انتم لكنا مؤمنين. قالوا انا احنا لكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ردوا عليهم بقى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. بل مكر الليل والنهار بيقولوا لهم انتوا ناسيين لما كنتوا بتزنوا على دماغنا ليل مع نهار من كتر ما قعدتوا تزنوا على دماغنا ليل مع نهار كانكم كنتوا بتامروننا بالكفر. بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا اوامر تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. طب ومين اللي قال لكم نفذوا؟ حد قال لكم نفذوا؟ واسروا الندامة. بعد الكلام ده في الاخرة بقى. واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق. في رقبك. بيتربط في الرقبة من الحيوان. دول بقى هيبقوا اقل من الحيوانات في الاخرة. وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. مش جوزوا برضو عملوا جوزوا بالعمل بعملين. وما ربك بظلام للعبيد. ربنا ما بيظلمش حد. ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. سورة النساء. لكن خدت بالك معاني كلمة بل مكر الليل والنهار. طب دي صح ولا لا يا اخوانا؟ ربك يجيبوا التمثيليات والمسرحيات والافلام في السينما واللي في السينما بيهزوا بعض وعادوا بقى تحت التمثيل ويجيبوها ويعيدوها تاني يوم بمعاد غير المعاد الاولاني عشان اللي ما شافهاش امبارح يشوفها النهارده على سبيل ما سمعش الاغنيه دي اسمعها الصبح والظهر وبالليل بل مكر الليل والنهار. الزن على دماغ الناس والعياذ بالله لما خلوا الناس لا تسلمها نفس الله فانساهم انفسهم. نتوقف عند هذا القدر في مشاهد الاخرة ونستكمل في المرة القادمة. هو فضلنا شوية مشاهد تانية كده هنقولها وناخد منها دروس وعبر وبعد كده نخش على طول ايه اللي في الجنة وايه اللي في النار. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم جميعا وحسن استماعكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا اخوات ساعتين بيقولوا انت قلت سلوك المرأة المحجبة في المواصلات العامة ونحن نعاني من سوء المواصلات وتجبرنا ظروفنا على ان احنا نركب المواصلات وما لناش خيار. لا يا اختي قلت لك الكلام ده اهو. قلت لك لما تنزلي تروحي مشوار اعملي حسابك يا تدوري بالاتوبيس. يعني تروحي قبل اخر محطة مثلا وتاخديه على اساس انه بيكون فاضي وهو رايح وتقعدي. يا اما تاخدي تاكسي مشروع يا اما تصرفي يا ما تنزلي ليه. لكن تتحجري برضه بطرحتك وبحجابك في وسط اللحم ده اهو. لا يا اختي ما تصحيش بكده مهما كان الايه مهما كان الاساس. خلونا في الطبق. بيقول واحد بيقول ايه حب الزوجه التي تعطي زوجها الصعب في البلكونه وهي غير محجبه دي زوجه عاصيه وما دام زوجها مش راضي عنها حتى بيسال عنها الملائكه والعياذ بالله. وبعدين ايه اللي وقفها في بلكونه مش لابسه طرحه حرام لحمها وعورتها باينه حرام عليها ولا تتقي الله تبارك وتعالى. البلكونه زي الشارع. طب وهي بتنزل في الشارع محجبه وما لابسه بلكونه معرفه معريه لحمها ليه؟ طب ما انا مش عايزهم يشيلوا حاجتهم بالبلكونه والعياذ بالله. لا زوجها يلزمها في الحاله دي انها تخش وانها تلبس صفحتها وما تطلعش البلكونه ولا تطلع تنشر الا لما تكون لابسه حجابها. عندما تتزوج الارواح يوم القيامه بتكون روحك في الدنيا؟ اه طبعا بتكون روحك في الدنيا. روحك اللي هتخش في جسمك في الاخره هي روحك اللي في الدنيا اللي انت عايش فيها هنا. واحد يقول ايه حكم الاسلام في عقد نكاح بين زوجين من فيصال ولا عارفين حاجه عن الاسلام والعقد هيكتب فيه على سنه الله على كتاب الله وسنه رسوله. قولوا لهم الكلام ده اقفشوه هم اللي فيه. هو بيعقد على كتاب الله وسنه رسوله. كتاب الله بيقول ايه؟ انت بتصلي؟ انت عارف الاسلام؟ ولا بتخلص كتاب الله ولا لا؟ ايه كتاب الله خلص؟ استنى انك بتعرف الاول على كتاب الله وعلى سنه رسوله عشان يبقى العقد ايه؟ اه اخت تريد ان تذهب الى امها كل يوم او يومين لحجه صله الرحم. لا دي مش صله رحم بقى لا دي حجه شماعه. هي عامله صله الرحم دي شماعه. قول لها اتكلم بيتك وقعدي شوف عيالك وشوف بيتك وامك يبقى مره في الاسبوع ان شاء الله تروح مثلا تشوفها. انما كل يوم وكل يومين عند امها طب ده كلام؟ امال البيت هيبقى ازاي؟ البيت هيبقى ازاي طيب؟ ها؟ وبعدين دي هتجيب مشاكل اكتر لان لو عملت اي حاجه جوزها هيقول ايوه وخدت التعليمات والاوامر من هناك يبقى يطلع رجلها احسن. طب ولكن مفيش دخل. هل شراب الشاي بالتقسيط بيبقى فيه زياده في السعر غالبا؟ لا بعض العلماء زي الامام محمد عبده قال مش ربا بس بشرط ان يكون بيع لك تاجر عشان ينطبق عليه واحل الله البيع وحرم الربا. هذا يا صديق مسيحي هل ابقي على صدقته ام اخفف منها ام انهي الصداقه بيني وبينه؟ يا اخي الله يكرمك صادق المسلم علشان يعينك على طاعه الله. انت لما بتصدق اخ مسلم ويجي معاك صلاه وحته كسل يقول لك يا اخي اتقي الله ما بينا تصلي. آه انت يا فلان انا شايفك الايام دي تكسل عن الصلاه. انت ما بتغضش بصرك في ايه؟ انت كذا كذا في ايه؟ يبقى المسلم هيعينك. انما الكافر الغير المسلم لما يعني يا راجل سبحان الله لا اللي بيت مابوك ولا بيت مامك ما تزعل منه. طب واللي بيت الهك ورسولك وربنا بيقول وما قتلوه وما طلبوه يقول لك لا قتلوه طلبوه صليبه. وربنا اما ربنا عز وجل قال يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض يعني محبين واصدقاء وناصرين لك بعضهم اولياء بعض. هو حاله ما لناش دعوه خلوه يتبع اي حد ثاني من ملتنا على الاقل حتى الفاظك الاستناد تبقى معانا ان في ممنوع تلقي السلام على الكافر لا تباديوا على الكتاب بالسلام واذا لقيتموه فاضطروهم الى اضيق الطريق رايح مسلم الحديث. ها وبعدين هتبتدي يدخلوا عنك في بيتك يبقى في اسرار وهيطلع على العورات تكلم عن مسلم افضل. واحد يقول يمكن عندنا محل من منطقه كوافير والعياذ بالله معلق على باب الاسباب لقطه مصيبه مكتوب عليها قسم خاص بالمحجبات وبتقوم بالاعمال دي آنسة. طب ولما بتعمل الآنسة الكلام ده اللي بتطلع بره الكوافير مش بتمشي في شارع؟ يبقى لو في اسلام يوجه تطلب الكوافير تروح لها البيت. يعني لو واحده عايزه تعمل حاجه زي دي تعمل مثلا شعرها تعمل مش عارف ايه تبقى تجيب الكوافير دي في البيت عندها بدل ما تروح الاماكن اللي كلها والعياذ بالله زنا دي. وزنا باليد وزنا بالعين وزنا بالنفس. هل ده حديث قدسي صحيح؟ لا يا اخي. عبدي اجعلك عبدا اطيعني اجعلك عبدا ربانيا هل تقول للشيء كن فيكون؟ برضه ده كلام. مين اللي بيقول للشيء كن فيكون؟ الله عز وجل. لكن عبدا ربانيا كلمه صحيحه ما فيهاش حاجه. بل كونوا ربانيين. لكن الحديث ده مش حديث قدسي. لا. لا مش حديث قدسي. واللي بيقول قدسي ورينا مرمر فين؟ واحد يقول انا مراتي شتمتني في ابي وغلطت فيا اطلعها؟ لا يا اخي مش اي حاجه كده طلع على طول، معلش غلطت يبقى لازم تعمل قعده وتجيب حكم من اهلها وحكم من اهلك ويتعرض الامر وشوف من اهلها داخل ايه، ما يبقاش قضايا حتى من الناس، ما يجيش واحد غريب يعني على مستوى العيله يعني ويصدر الشاب الموضوع ده. ايه السبب انها شتمت ابوك؟ وايه السبب انها شتمتك؟ هل انت نفذتها؟ هل انت شتمتها؟ حتى لو انت شتمتها كانت المفروض ما تردش عليك وتتحاسب عليها واحده غلطه، عشان لو اتكررت تاني يتعرض الموضوع برضه، عشان لو اتكرر تاني يبقى في حل، لكن مش من اول حل الطلاق كده على طول لا. لا طب انت استفدت بتضرب برضه يعني، معلش انت مش فاهم قصدي، مش بقول لك يعني انت بتضرب برضه عشان تشتمك بعد كده لا، بس لازم يبقى في وقفه وفي حساب على الامر ده وما يبقاش كده خلاص في درجه الطلاق كده مره واحده. لا لا لا مش للدرجه دي.